ابدي شلون وانت اللي بدينك البداياتي ولا تحدك حدود وابعاد يا آفاقي ونهاياتي أبدي شلون وانت اللي بدينك البداياتي ولا تحدك حدود وابعاد يا آفاقي ونهاياتي أبدي شلون وانت اللي بدينك البداياتي ولا تحدك حدود وابعاد يا آفاقي ونهاياتي وصات قلبي إلى الكعبة تطوف إخوان لنظاتي كأنك آية السجدة إذا تمر تلقى سجداتي وصات قلبي إلى الكعبة تطوف إخوان لنبضاتي كأنك آية السجدة إذا تمر تلقى سجداتي أظل محتار على حروفك إذا ترسم أبياتي ما بين البسمة والونة وصدري تنفس آهاتي أظل محتار على حروفك إذا ترسمها أبياتي ما بين البسمة والونة وصدري تنفس آهاتي محمد يا وحي العاشق يا كيل تهالاتي على ميمك محبة روح على حق حصن ذاتي محمد عشاق يا كل ابتهالاتي على ميمك محبة تروح على حقك حصن ذاتي يا جدي حسين طرفة عين غزيتي الكون بأطباعك على فعلك ما حد مثلك وخسراني الذي باعك يا جدي حسين طرفة عين غزيتي الكون بأطباعك على فعلك ما حد مثلك وخسران الذي باعك قريش تنعت إليك مجنون وحاشا يا ضوى الجنة وظن احنا مجانينك وحبك هو اللي جنن قريش تنعت إليك مجنون وحاشا يا ضوى الجنة وظن احنا مجانينك وحبك هو اللي جنن اذا ساحر عليك تحجي جمالك يسحر العالم يهز جدعي القلب ويدخل ملايك بطرف عينه إذا ساحر عليك تحجي جمالك يسحر العالم يهز جدعي ملايك بطرف عينه يا رحمة ورافة ما تحصين شكثر قلبك ألم عانى جروح لحروب على جسمك أذية إلى الله دينا يا رحمة ورأفة ما تحصل شكثر قلبك ألم عانى جروح لحروب على جسمك أذية إلى الله دينا وكم قصة غدر فيهم مكيدة تحمل المحنة على هذا فتح مكة تخليهم بلا منا وكم قصة غدر فيهم مكيدة تحمل المحنة على غادر فتح مكة تخليهم بلا منا في خطواتك ونبراتك معاني طيبة يا طاغة على ذكرك أشيم عطرك صلاتي لك تلقاها في خطواتك ونظراتك في خطواتك ونظراتك معاني طيبة عطاها على ذكرك أشيم عطرك وعلى ذكرك أشيم عطرك صلاتي لك تلقاها صلاتي لك واليهود قصته معروفة القضية تارسيس قلبه حقن أفعال طائفية هذا جار المصطفى على أرض المدينة كلمة سوى لفعد يلقى الصد الأذية واليهود قصته معروفة القضية تارسيس قلبه حقن أفعال طائفية هذا جار المصطفى على أرض المدينة كلمة ولا ارتعت يدقى الصد الأذية مرة ما شاف أن سأل عطفة والله يا طه علة علة والنبي زار وصل إلى داره أبرغم فعل خلقة جلة مرة ما شاف أن سأل عطفة والله يا طه علة علة والنبي زار وصل إلى داره أبرغم فعل خلقة جلة تدري خطوته وحي من يسأل شلون هذا أفعل أسور والطيبة بعيونه قدم دروس وعبر على قدم دروس وعبر على مدى سنينه أعطى كل شيء للبشر والكل أخذ منه تدري خطوته وحي من يسأل شلونه هذا أفعل أسور والطيبة بعيونه قدم دروس وعبر على مدى سنينه أعطى كل شيء للبشر والكل أخذ منه واليهودي قصة معروفة القضية تارسي بقلبه حقد أفعال طائفية واليهودي قصة معروفة القضية تارسي بقلبه حقد أفعال طائفية هذا جار المصطفى على أرض المدينة كلمة ولا ارتعد من الصد الأدية مرة من شافة عنا سأل عطفة والله يا طه علة علة والنبي زار وصل إلى داره أبرغهم فعل خلقة جلة مرة ما شافة عنا سأل عطفة والله يا طه علة علة والنبي زار وصل إلى داره أبرغم فعل خلقة جلة مرة ما شاف عنا سأل عطفة والله يا طه علة علة والنبي زار وصل إلى داره أبرغم فعل خلقة جلة تدري خطوته وحي من يسأل شلونه هذا أفعل أسور والطيبة بعيونه قدم دروس وعبر على مدى سنينه أعطى كل شيء للبشر والكل أخذ منه تدري خطوته وحي من يسأل شلونه هذا افعال اسور والطيبه بعيونه خدمي دروس وعبط على مدى سنينه اعطى كل شيء للبشر والكل اخذ منه اعطى كل شيء للبشر والكل اخذ منه واليهودي قصته معروفه القضيه دار يسيب قلبه حقد على طائفيه هذا جار المصطفى على ارض المدينه تلمسه ولا ارتعد يلقى الصد الاديه مرة من شافه عنا سأل عطفة والله يا طه علة علة والنبي زارة وصل إلى دارة أبرغم فعلة خلقة جلة مرة ما شافه عنا سأل عطفة والله يا طه علة علة والنبي زارة وصل إلى دارة أبرغم فعلة خلقة جلة تدري خطواته وحي يسأل شلون هذا أفعال أسوأ وطيبة بعيونه تدري خطواته وحي يسأل شلون هذا أفعال أسوأ وطيبة بعيونه خدمي دروس وعبر أعلى مدى سنينه أعطى كل شيء للبشر والكل أخذ منه تدري خطواته وحي من يسأل شلونه هذا أفعال أسور وطيبة بعيونه قدم دروس وعبر على مدى سنينه أعطى كل شيء للبشر والكل أخذ منه أعطى كل شيء للبشر والكل أخذ منه قلبه على الأمة رحيم وعنده طلب واحد عظيم وصى على آل النبي ابقى محب لهم رحيم قلبه على الأمة رحيم وعنده طلب واحد عظيم وصى على آل النبي ابقى محب لهم رحيم لكن العبرة منه بالعترة مسك بحبل الولاية نسيا والكلمة ضاعت الأمة ترجل بها الأغلبية لكن العبرة منه بالعترة مسك بحبل الولاية نسيا والكلمة ضاعت الأمة تنقل بها الأغلبية قلبه على الأمة رحيم قلبه على الأمة رحيم وعنده طلب واحد عظيم وصى على آل النبي ابقى محب لهم رحيم ابقى محب لهم رحيم لكن العبرة منه بالعترة مسك بحبل الولاية نسيا والكلمة ضاعت الأمة تنقل بها الأغلبية لكن العبرة منه بالعترة مسك بحبل الولاية مسك بحبل